ولا يراد بالأذية إيصال الضرر إليه، ولا يراد بالأذية إيصال الأذى إليه، لكن تنقصه سبحانه، لكن تنقصه سبحانه وعدم إجلاله. والآخر في قوله لا تسب الدهر، والآخر في قوله لا تسب الدهر، فهو نهي والنهي للتحريم، فسب الدهر محرم، فسب الدهر محرم. وهذه هي قاعدته الكلية في حكمه، وقد يرقى إلى جعله شركا أصغر أو أكبر وفق ما تقدم بيانه في مقصود الترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، والمراد بقوله ونحوه الألفاظ التي تجري مجراه، الألفاظ التي تجري مجراه، كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. وعدل المصنف عن الترجمة بمضمن حديث الباب، وعدل المصنف عن الترجمة بمضمن حديث الباب، ففيه ملك الأملاك، فترجم بالتسمي بقاضي القضاة لأنه في المسلمين أشهر، لأنه في المسلمين أشهر وجريانه بينهم أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أقنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، والخنع الضعة والذل، والخنع الضعة والذل، وهي لا تكون إلا باقتراف المحرمات، وهي لا تكون إلا باقتراف المحرمات، فالمذكور محرم. والآخر في قوله أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، والغيظ أشد الغضب، والغيظ أشد الغضب، فاشتداد غضب الله عليه، فاشتداد غضب الله عليه ووصفه بالخبث يفيد تحريم ما تسمى به، يفيد تحريم ما تسمى به. وذكر المصنف رحمه الله قول سفيان وهو ابن عيينة: مثل شاهان شاه، وهو بلغة فارس ملك الملوك، ومراده أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومراده أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فأي كلمة وجد فيها هذا المعنى فهي محرمة ولو كانت بلسان أعجمي، فهي محرمة ولو كانت بلسان أعجمي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغيظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. قال رحمه الله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب. هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب. ومن احترامها تغيير الاسم لأجل ذلك. ومن احترامها تغيير الاسم لأجل ذلك تحقيقا للتوحيد. تحقيقا للتوحيد. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان أو قسمان. القسم الأول ما يختص به، ما يختص به، مثل الله والرحمن، وهذا لا يجوز التسمي به أبدا، وهذا لا يجوز التسمي به أبدا. والقسم الثاني ما لا يختص به، ما لا يختص به، فيسمى به الله وغيره، فيسمى به الله وغيره، كالرحيم والرؤوف والعزيز والحكم وأشباهها. وهذا القسم نوعان. فالنوع الأول ما يسمى به غير الله مع إرادة العلمية المحضة. ما يسمى به غير الله مع إرادة العلمية المحضة دون الصفة المستكنة في الاسم، دون الصفة المستكنة في الاسم. وهذا جائز، وهذا جائز. فإذا سمي أحد رحيما أو عزيزا أو كريما أو حليما أو عظيما على إرادة جعل هذا الاسم علما يدل عليه دون ملاحظة الصفة فهذا جائز. والنوع الثاني ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف. ما يسمى به غيره مع إرادة العلمية والوصف. وله موردان، وله موردان. أحدهما تسميته به على إرادة حقيقة معناها، تسميته به على إرادة حقيقة معناها باستغراق أفراده، باستغراق أفراده، فله من الوصف كماله، فله من الوصف كماله، وهذا لا يجوز، وهو المقصود في حديث الباب، وهذا لا يجوز وهو المقصود في حديث الباب. والآخر تسميته به على إرادة أصل معناها، تسميته به على إرادة أصل معناها لا استغراق الأفراد، لا استغراق الأفراد. فله من الوصف ما يناسب حاله، فله من الوصف ما يناسب حاله، وهذا جائز، وهذا جائز. ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: يا أيها العزيز. ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: يا أيها العزيز. فالعزة التي جعلت له عزة تناسبه، وهي عزة الملك، وهي عزة الملك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واضح المسألة هذه، هذه مسألة دقيقة ويقع فيها الغلط. فتجد أنه يقع الغلط تارة أن يسمى أحد باسم يختص بالله عز وجل، مثل اسم الرحمن، يسمون به الآن أشياء تسمى الرحمانية، حي الرحمانية، مدرسة الرحمانية وأشباه هذا، هذا لا يجوز، لأن اسم الرحمن يختص بالله فما ينسب إليه ينبغي أن يكون تابعا له، كأن تقول عطية الرحمانية أو منحة الرحمانية يعني من الله، وأما جعلها لغيره لا يجوز. وتارة يكون منسوبا إلى اسم يجوز التسمي به لغير الله، مثل العزيزية حيا أو مدرسة أو نحوها، فالعزيزية جائزة لأنهم يريدون من العزة ما يناسبه، فهم أصل العرب تسمي أرض العزيزية يعني الأرض الصلبة القوية من صلابتها وقوتها، فهذا جائز. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هانئ بن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم كنية هانئ بن يزيد من أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لاسم الله سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يطلقون ذلك مع إرادة إيش؟ مع إرادة استغراق الوصف، أي بلوغ كماله، أي بلوغ كماله، وهذا لله وحده. أين في الحديث أنهم يريدون بلوغ كماله؟ عبد الله أحسنت، لقوله فيه: أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فحكمه نافذ لا يتخلف عنه الرضا، وهذا لا يكون إلا لحكم الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، أو بيان حكمه، فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقديره: باب الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. والفرق بينهما أن الحكم على التقدير الأول يكون مبينا، أما على الثاني فإنه يكون مطويا يحتاج إلى استنباط، والهزل هو المزح بخفة، وترجم به المصنف مع أن الأدلة التي ذكرها لا تشتمل عليه، وإنما تشتمل على الاستهزاء. لماذا؟ يا محمد، أحسن، لأن الهزل أكثر شيوعا في المسلمين، لأن الهزل أكثر شيوعا في المسلمين

وهذان الأثران يدلان على أن دعوى المدعي استحقاق النعمة بعد الضراء هو من جهتين إحداهما جهة الابتداء ففي قول ابن عباس يريد من عندي أي أنه هو الذي عمل لها كما قال مجاهد هذا بعملي، والأخرى جهة الانتهاء بادعاء استحقاقها وأنه أهل لها وأنه أهل لها، وهو المذكور في قول مجاهد وأنا محقوق به، أي جدير بتلك النعمة التي تصل إلي والقول المذكور عنه لا يقولن هذا لي هو قول كافر فمن وافقه في حاله فقد وقع في الكفر إما في أصغره وإما في أكبره على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني قوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي، والقائل هو قارون أحد كبراء بني إسرائيل من الهلكة. وذكر المصنف في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها أثر قتادة أنه قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، وثانيها أثر السدي واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن أنه قال على علم من الله أني له أهل ولم يسم المصنف القائل وهو عند عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن السدي، فهو المقصود بقول المصنف وقال آخرون. وثالثها أثر مجاهد وهو ابن جبر المكي أنه قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين في زعمه دعوى استحقاق النعمة من جهة الابتداء ومن جهة الانتهاء فحاله كحال من تقدم في كون ذلك كفرا على ما تقدم تفصيله. والدليل الثالث حديث الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى الطويل، وهو عند البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فهؤلاء الثلاثة صاروا طائفتين، إحداهما طائفة مسخوط عليها وهما الأبرص والأقرع، والأخرى طائفة مرضي عنها وهو الأعمى وحده وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أمور، وموجب السخط على الأقرع والأبرص ثلاثة أمور. أولها عدم اعترافهما بالنعمة، عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقر بما كان عليه وما صار إليه، إذ لم يقر بما كان عليه وما صار إليه. وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم سبحانه، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم سبحانه، فكل واحد منهما قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وكل واحد منهما قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. وثالثها منعهما حق الله فيها، منعهما حق الله فيها لما منع ابن السبيل ما يتبلغ به، لما منع ابن السبيل ما يتبلغ به. وابن السبيل هو المسافر المنقطع به، وابن السبيل هو المسافر المنقطع به ممن نفد زاده، ممن نفد زاده وذهبت مؤنته في سفره. وأما موجب الرضا عن الأعمى فهو ثلاثة أشياء أيضا، وأما موجب الرضا عن الأعمى فهو ثلاثة أشياء أيضا. أولها اعترافه بالنعمة، اعترافه بالنعمة، فإنه أخبر عن حاله فقال قد كنت أعمى، قد كنت أعمى، ثم أخبر عن رد البصر إليه، ثم أخبر عن رد البصر إليه. وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله، نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله، فإنه قال فرد الله إلي بصري، فرد الله إلي بصري. وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها، فإنه قال للمسافر، فإنه قال لابن السبيل خذ، فخذ ما شئت، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أمنعك اليوم، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقول أن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من شرك الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله من شرك الطاعة، وأن الأسماء تعبد لله وحده، وأن الأسماء تعبد لله وحده. وتعبيد الاسم لغيره له حالان، وتعبيد الاسم لغيره له حالان، إحداهما إرادة حقيقة التعبيد، إرادة حقيقة التعبيد من التأليه حبا وخضوعا، من التأليه حبا وخضوعا، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. والأخرى عدم إرادة ذلك، عدم إرادة ذلك. فالمقصود مجرد التسمية، فالمقصود مجرد التسمية، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما أتاهما رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى فلما آتاهما صالحا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، والمراد بالآية هما آدم وحواء صح هذا عن سمرة بن جندب عند ابن جرير صح هذا عن ابن جرير عن سمرة بن جندب وروي عنده وعند غيره كابن أبي حاتم عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا، ولا يعرف عن الصحابة غير هذا التفسير والواقع منهما أنهما أطاعاه في معصية الله فشركهما من شرك الطاعة وهذا يتناول المعاصي فكل معصية فيها نوع شرك بالله للعدول عن طاعته إلى طاعة غيره ذكره ابن تيمية وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم. فالواقع منهما هو معصية لله ونسبت إلى الشرك لتعلقها بشرك الطاعة كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فإن العاصي ممن يتخذ إلهه هوى لأنه يجيبه في معصية الله والحامل لهما ما ذكره جماعة من السلف بقولهم أشفقا ألا يكون إنسانا فإذا كان مثل هذا منسوبا إلى الشرك فالتسمية بالتعبيد المقصود للعلمية أولى بكونه شركا على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني حديث ابن عباس الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره. فالأسماء المعبدة لغير الله محرمة اتفاقا. والاستثناء الذي ذكره داعيه أن المسمي به من المسلمين داعيه أن المسمي به من المسلمين يقصد موافقة اسم جد النبي، يقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد التعبيد، ولا يريد التعبيد. فقال من قال بجوازه، فقال من قال بجوازه، والصحيح تحريمه أيضا، والصحيح تحريمه أيضا. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الآية: لما تغشاها آدم فأتاهما إبليس. الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه فيها ضعف، من وجوه فيها ضعف، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها، يدل مجموعها على ثبوت أصل القصة دون تفاصيلها. وهذا أصل ينتفع به في الأخبار المروية في السير، وهذا أصل ينتفع به في الأخبار المروية في السير، أن تعدد طرقها مع وهنها يدل على ثبوت أصلها، أن تعدد طرقها مع وهنها يدل على ثبوت أصلها. ذكره ابن تيمية العفيد في مقدمته في أصول التفسير، وأبو الفضل ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. فأصل القصة في وقوع الأمر من الأبوين ثابت، أما تفاصيل ذلك فمما لا يثبت فيه شيء قوي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لذلك الآن صار الواقع من الأبوين شرك ولا معصية؟ معصية، ليس شركا. ولذلك الذي يقول الآية ليس في الأبوين يقع في مخالفة من؟ الصحابة. الصحابة، حتى قال الشيخ سليمان بن عبد الله: إن القول بأنها في غير الأبوين من التفاسير المحدثة المبتدعة، يعني ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم. وصح هذا بإسناد صحيح عن سمرة، ويروى من وجوه يقوي بعضها بعضا عن ابن عباس. ويرتفع الإشكال بأن يعرف أن المراد هنا أنهما وقعا في معصية، لأنهما أطاع الشيطان فيما دعاهما إليه على خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا يعد من شرك الطاعة باعتبار الترك طاعة الله عز وجل وطاعة الشيطان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد فيها الميل بها عما يجب فيها. وله ثلاثة أنواع، وله ثلاثة أنواع: أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثانيها إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية وفي الكافية الشافية، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية، وهو أحسن من قوله الآخر بجعله خمسة أقسام، وهو أحسن من قوله الآخر بجعله خمسة أقسام، الذي ذكره في بدائع الفوائد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه السماوي اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش رحمه الله: يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله:

دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، فهو نهي والنهي للتحريم، فهو نهي والنهي للتحريم. وحكي الإجماع على أنه هنا للكراهة، وحكي الإجماع على أنه هنا للكراهة، والصواب أنه مذهب الجمهور، والصواب أنه مذهب الجمهور. حكاه عنهم ابن القيم في زاد المعاد، حكاه عنهم ابن القيم في زاد المعاد، وابن حجر في فتح الباري، وابن حجر في فتح الباري. والأظهر أن إطلاق هذه الكلمة له حالان، والأظهر أن إطلاق هذه الكلمة له حالان، أحدهما إطلاقها مع ملاحظة معنى العبودية، إطلاقها مع ملاحظة معنى العبودية، فهو حرام لأن العبودية لله وحده، فهو حرام لأن العبودية لله وحده. والآخر إطلاقها مع عدم ملاحظة ذلك، إطلاقها مع عدم ملاحظة ذلك، وهذا جائز، وهذا إطلاقها مع عدم ملاحظة ذلك وهذا جائز، لقول الله تعالى: والصالحين من عبادكم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قال رحمه الله: باب لا يرد من سأل بالله. مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم رد من سأل بالله وصرح به. فالنفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة، فالنفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة، فهو محرم إجلالا لله وتعظيما له، وهو محرم إجلالا لله وتعظيما له.